لكن واحد ثاني يأتي يقول لا أنا أريد أن أغتسل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل، يعني أريد السنة، يعني أريد الفضل وهو المستحب في الغسل، المستحب في الغسل لا مجرد الإجزاء. فالمستحب في الغسل أن الإنسان بعد أن ينتهي من الجنابة أن يغسل فرجه، يعني ينقيه ينظفه من بقايا المني أو المذي. لا تدرون أثناء الجماع الإنسان يأخذ منه المذي أول شيء، ثم يأخذ منه المني، والمذي باتفاق أنه نجس، والمني خلاف هل هو نجس أو ليس بنجس، هذا غير مذي المرأة الذي يخرج منها. فالقصد خلال عملية الجماع يخرج مذي ويخرج مني ويخرج كذا. فأول شيء كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يغسل فرجه صلى الله عليه وسلم.